إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. تقدم لنا في الأبواب السابقة حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فما الفرق بين البابين؟ قيل إنه تكرار لتقوية الباب الأول، هكذا ذكر بعض الشراح، وأن المقصود التأكيد على حماية جناب التوحيد في تحقيقه وتخليصه من شوائب الشرك والمعاصي، وأيضا يضاف إلى هذا ما يتعلق بحمايته أي الأمور المحيطة به، وليس المراد ذات التوحيد، وإنما المقصود الأمور المحيطة به. قال بعض الشراح من المشايخ، قال المقصود بالأول تحقيق التوحيد من أجل يعني فيما يتعلق بتحقيق التوحيد الذي ينافي التوحيد بالكلية، تركه الذي تركه ينافي التوحيد بالكلية، وهذا الباب يتعلق بكمال التوحيد، يتعلق بكمال التوحيد، فلذلك هو حماية حمى، يعني ألا وإن لكل ملك حمى أو لن يحمى الله محارمه كما تعلمون، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ففرق بين والكل أو وهذا الباب يقصد به سد الذريعة، يقصد به سد الذريعة أي تجنب كل شيء يفضي إلى الغلو أو يفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك، يفضي إلى الغلو أو يفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك. وقيل إن المراد بالأول ما يتعلق بالأفعال التي تفعل وتنافي التوحيد، والمراد بهذا الباب الأقوال، المراد بهذا الباب ماذا؟ الأقوال، وهو وجيه، هذا القول وجيه جدا، لأن هذا الباب خص الأقوال وهو من باب سد الذريعة، وإن كان القول قد يكون جائزا لكن إذا خشي أن يفضي إلى أمور أخرى فإنه يجب تجنبه حتى ولو كان في الأصل ماذا؟ مشروعا. ويدل عليه الأحاديث التي الحديثين يدل لذلك الحديثان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. تفضلش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلي وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم، وسده طرق الشرك، سد ذرائع من أعظم الأمور التي عني بها الشرع، وهو سد كل منفذ يخشى أن يفضي إلى ماذا؟ الشرك. إلى الشرك. نعم. قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قال: قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قال قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. عبد الله بن الشخير صحابي جليل رضي الله عنه، وهو زعيم بني عامر، وهو قد أسلم قبل قومه يوم فتح مكة، ثم إنه رأس وفد قومه متى؟ سنة الوفود، في السنة التاسعة من الهجرة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود بعد أن فتح الله عليه مكة ونصره في حنين، ثم جاء الناس أفواجا يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. قال هو وقومه: أنت سيدنا، وماذا؟ وابن، نعم، وابن سيدنا. قال السيد الله، السيد الله، السيد الله. أولا يؤخذ من هذا في أصح الأقوال أن السيد من أسماء الله سبحانه وتعالى، سيادة لا تعدلها ماذا؟ سيادة، أي الكامل في جميع أوصافه سبحانه وتعالى. ولذلك فسروا اسمه الصمد بأنه السيد الكامل في ماذا؟ في سؤدده، السيد الكامل في سؤدده. طيب، هل المقصود أنه ليس سيدنا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأولين والآخرين؟ ألم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه خشي عليهم الغلو، خشي عليهم من الغلو، وسد الذريعة أمر واجب إذا خشي على الشخص الغلو، حتى ولو كانت الكلمة ماذا؟ جائزة أو مباحة، إذا خشي أنها تفضي إلى الغلو فيجب تركها وعدم النطق بها. الأمر الثاني أنه خشي أنهم حدثاء عهد بإيش؟ بكفر، أنهم حدثاء عهد بكفر. تذكرون حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال سبحان الله إنها السنن، قلت ما الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهو أراء لأن كونهم حدثاء عهد بكفر فخشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا إلى أمر يجب أن تسد عليهم فيه الذرائع. الأمر الثالث أن هذا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم ولين جانبه وعدم ترفعه وتكبره، لأن الكبر أمره خطير، أحيانا الكبر من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي والعظمة ماذا؟ إزاري. إذن هذا يعني من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا كله يندرج تحت سد ماذا؟ تحت سد الذريعة. الذريعة. ثم قالوا أنت أفضلنا فضلا، أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني لا شك أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ولا ينازع في هذا أحد، ولا نلتفت إلى بعض الخلافات الواردة في هذا، فهو سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. لكن أيضا هو أراد أن يصرفهم عن الغلو، فقال قولوا ببعض بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجريكم على أن تبالغوا في المدح والثناء بما أنا لست أهلا له. ويوضح الحديث الآخر لا تنزلون فوق منزلة الأنزلني الله سبحانه وتعالى، كما وضحه في الحديث الثاني. إذن يعني ليس المقصود أن ليس أفضل، هو أفضلنا قطعا، وهو أعظمنا طولا، أكرمنا، هو أكرم الناس. يعني ذكر ابن عباس أنه كان جوادا، وكان أكثر ما يكون جودا عندما يدارسه جبريل القرآن، فكان أجود من الريح الإيش المرسلة، هو هذا معنى أعظمنا طولا. ولذلك ما كان يبقى في بيته شيء، كانت تمر الأشهر ولا توقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وكان طعامهم أسودان، التمر والماء. هل ذلك لفقر؟ لا، هو يأتيه تأتيه أموال، يأتيه فيء، يأتيه، لكنه لا يبيت وفي بيته درهم، حتى إنه ذات يوم قبل أن تقام الصلاة تذكر أن ثمة دراهم لم توزع، فخرج من المسجد ووزع الدراهم ثم عاد إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. أين نحن من هذا؟ سبحان الله العظيم. أو يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدربهم على التواضع وعدم الغلو. ولذلك فإن الصحابة هم لا يشكون أنه سيدهم. هل وجدتم في حديث عندما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمعتم أنهم قالوا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أبدا. إنما كانوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو القاسم، حدثنا الصادق المصدوق. ولذلك هؤلاء الذين عندما يذكر الصحابة ويذكر الرسول يقول سيدنا فلان سيدنا فلان سيدنا فلان، هذا خطأ. ليس معنى ذلك أن ننفي سيادتهم، ولكنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. أنا أسألكم سؤال الآن، لو وجدنا مؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أذانه خطأ أم صواب؟ ها؟ خطأ. لماذا؟ أليس هو سيدنا؟ بلى بلى هو سيدنا. طيب لماذا لا يجوز ذلك؟ لأن العبادات ماذا؟ توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص. لو سمعنا في التشهد شخص يقول أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الصلاة، يجوز ذلك ولا يجوز؟ لا يجوز، لأنه زاد في العبادة ما ليس منها. لا تفهموا عني خطأ، لأن بعض الغلاة الآن يقول فلان يحرم أن يكون الرسول سيدنا، لا والله، هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، افهموا جيدا. لكن العبادات لا يزاد فيها ولا ينقص، بل تؤدى كما أداها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا لهذا فإنه مهم. تفضل. ولا يستجرينكم، لا يتجارى بكم الشيطان يجعلكم تسرعون إلى الغلو. لأن أول ما دب الشرك في بني آدم إن كان بسبب ماذا؟ الغلو. الغلو بدأوا ببناء التماثيل، ثم بالعكوف عندها، ثم في النهاية انتهت بعد قرون إلى ماذا؟ عبادتها إلى عبادتها من دون الله، كما هو الحال في قصة القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام. فضل. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستهينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. نعم، نفس المعنى. لما سمع من يقول صلى الله عليه وسلم: أنت خيرنا وابن خيرنا وأنت سيدنا وابن سيدنا، ماذا قال؟ لم يقبل هذا الكلام، فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكنه خشي عليهم من الغلو، والغلو محرم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ الغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم إنه وجههم بعد من قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ليس معنى ذلك أن حرم عليهم القول، لكن حرم عليهم ما يشعر بالغلو. هناك شيء آخر ذكره صاحب التيسير وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكره المدح والمبالغة فيه، يكره المدح والمبالغة فيه حتى ولو في شخصه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إذا لقيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولما سمع رجل يطري شخصا قال: لقد ايش ذبحت اخاك بغير، قطعت عنقه، عنق اخيك، لقد قطعت عنق اخيك. لذلك لو تاملنا شعر الصحابه القدامى مثل حسان وكعب بن زهير وغيرهم لوجدناه متصفا بالاعتدال، ليس فيه غلو وليس فيه مبالغات. عدمنا هجوت محمدا برا أمينا، أمين الله شيمته الوفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، وغير ذلك. وفي رثائه للنبي صلى الله عليه وسلم يتسم بالاعتدال. سبحان الله، قارنوا بين هذه الأبيات، أبيات حسان وأبيات كعب بن زهير وغيرها من الأبيات المعتدلة، وبين أبيات المصيري البوصيري الداعية إلى ماذا؟ إلى الشرك. مثل قوله: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي. ومثل قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مثل قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، دع ما ادعته النصارى في نبي، وقل ما شئت بعد ذاك واحتكمي. ماذا ترك لله رب العالمين؟ يعني يقول فقط، لا تقل إنه ابن الله. ولذلك وجد من يقول إنه الله، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فلذلك هذا غلو. انظروا، قارنوا بين هذا الشعر وذاك الشعر: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا من للذين آمنوا، للذين تابوا وإيش آمنوا وعملوا الصالحات، أعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وذكروا الله وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذا هو. أما المبالغات والنداء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله والاستغاثة به ودعاؤه من دون الله، كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نبتعد عن الغلو والمدح الكاذب، والمدح الكاذب. ولكن قولوا عبد الله ورسوله، الله أكبر، أشرف صفة. عبد الله ورسوله أشرف صفة. له. والمسلم الحق هو الذي يستكين ويشعر بأنه عبد لله عز وجل. لن يستكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فانتبه يا عبد الله، عبودية. ولذلك في التشهد نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله. يكفي أن الله رفع له ذكره في كل يوم في كل مسجد 17 مرة في اليوم، 17 مرة في اليوم. فعلينا أن نتقيد بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما من شأنه أن يحمي حمى التوحيد من كل دخيل ومن كل أمر يلطخه أو ينقصه أو ينقضه. نبتعد عن هذا كله ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع من يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فتنبهوا لهذا وتقيدوا، ولا تأخذنكم العادات الجاهلية التي وجد عليها الآباء والأجداد من الغلو فيه أو في أحد من الصحابة أو في أحد من المسلمين أيا كان. علينا أن نتواضع وأن نبتعد عن الغلو أيا كان لونه وأيا كان شكله. فضل صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو. تحذير الناس من الغلو، ولذلك مع أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لهؤلاء الناس: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، يعني لا تقولوا سيدنا، خشية أن يجرهم ذلك إلى الغلو، والغلو قد يجر في النهاية إلى ماذا؟ إلى الشرك. ولأنهم حدثاء عهد بكفر، فخشي عليهم صلى الله عليه وسلم، أو أنه أراد أن يعلمهم التواضع والبعد عن الكبر. نعم. قال الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. نعم، ينبغي أن يقول له ما مثل ما قال، يقال له مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قولوا ببعض قولكم. ولا ينبغي أن يقال لأحد سيدنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا لسيدكم فأنزلوه. فهذا يجوز في النادر لعظيم القوم، لكن لا ينبغي الاستمرار على ذلك. نعم. الثالثة قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. هو سيدنا الذي نطقوا به حقا باطل حق، لكنهم نهاهم عن هذا الحق لئلا يستجريهم الشيطان، أي لئلا يتجار بهم إلى الباطل وإلى الغلو. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزله ربه سبحانه وتعالى. فهو كما تسمعون كل يوم من أخي في الافتتاحية: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فاجعلوها نصب أعينكم دائما لمن تراهم يغلون فيه أو في غيره من المخلوقين. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. الزائر الكريم يذكر بأنه في عادة بلده وقومه التسمية بالسيد، ما الواجب تجاه ذلك؟ والله أرى أن يغير، هذا فيه تزكية، والرسول صلى الله عليه وسلم غير ما هو أقل من ذلك غلوا، فغير اسم برة إلى ماذا؟ زينب. إلى زينب رضي الله عنها. فالأولى أن يغير. أسئلة عن أحسن الله إليكم: كيفية أداء الزيارة والعمرة، لعلها تؤخر في آخر الأسئلة. لا ممكن نلخصها، ولكن إن شاء الله يوم الثلاثاء ربما تكون خاصة لهذا الغرض إن شاء الله. لكن نقول العمرة، أقول العمرة تحرم من الميقات بعد أن تستعد وتصل إلى الميقات، ولو لبست هنا لا حرج، فإذا حاذيت الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تذهب إلى مكة تطوف بالبيت سبعة أشواط ولا تأخذ. نعم مطر، مطر هذا مطر الحمد لله ما شاء الله، فيعني مطرنا بفضل الله ورحمته، فتطوف سبعة أشواط ولا تأخذ مطوف، طف أنت وادعو الله بما يفتح عليك، ثم تصلي ركعتين خلف المقام، ثم تسعى بين الصفا والمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بماذا؟ بالمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، ثم إذا فرغت من الشوط السابع بالمروة لا تقف عندها كما هو في الأشواط الأخرى، ثم تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، لكن إن لم تريد الحلق فالتقصير لابد أن يعم جميع الرأس، لابد أن يعم جميع الرأس، لا تأخذ لي من هنا شعيرات مثل الحرامي، لا عمم التقصير على جميع إيش الرأس. بهذا انتهت ماذا؟ العمرة، هذه كل العمرة، لا تذهب إلى جبل كذا ولا إلى جبل ثور ولا جبل غار حراء، هذه كلها الذهاب إليها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. طيب الزيارة، إذا جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون نيتك الصلاة في المسجد النبوي، لا تقول جئت من أجل القبر، لا تأتي للصلاة ثم تأتي زيارة القبر ماذا؟ تبعا. فإذا صليت في المسجد والصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إذا صليت بعدها ماذا تفعل؟ تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا تقف طويلا، تسلم ثم تنصرف فقط، ولا تكرر تتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتكرروا عليه مرة بعد مرة، وكان الصحابة لا يترددون على القبر مثل ما يفعل بعض الجهال الآن. ثم بعد ذلك تسلم على أهل بقيع إن شئت أو على شهداء أحد، وتصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. هذه المزارات في المدينة، الصلاة في النبي صلى الله عليه، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المهم، والثاني الصلاة في مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في البقيع، ولا تزد على ذلك الذهاب إلى المساجد السبعة أو إلى القبلتين أو إلى الغار الفلاني أو إلى البئر الفلانية، كل هذه بدع وخرافات، والله تؤجر، لا تؤجر إذا ذهبت إليها. هذه خلاصة الكلام على الزيارات. نعم. إذا ذهبت إليها للعبادة، إذا ذهبت إليها للعبادة، أما من أراد أن يعني يسيح ينظر في معالم المدينة فلا بأس، يذهب إلى أحد، يذهب إلى يعني إلى كل مكان في المدينة، لا حرج عليه سياحة، هذا لا بأس، أما للزيارة فقط المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء والسلام على النبي وصاحبيه والسلام على أهل بقي وعلى شهداء أحد فقط لا غير. نعم. يقول السائل الكريم: مولانا، نحن جئنا لزيارة الجناب النبوي من مصر أم الدنيا، ولقضاء اليوم الذي يفرق تقدر فيه الأقدار، اليوم 15 من شعبان المبارك، فبماذا تنصحونا فيه وجزاكم الله خيرا؟ أولا أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، والله وتالله وبالله لا يوجد، ليست ليلة القدر في 15 من شعبان، هذا كله كذب من أكاذيب بعض المفسرين، فلنبتعد عن ذلك، ولا يصح في ذلك شيء أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا فرق بين الخامس عشر من شعبان وبين الأول منه والثاني والثالث والرابع، إنما السنة في شعبان أنك تصوم ماذا؟ أكثره، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره. أما الخامس عشر والله لا فرق بينها وبين هذا اليوم، إلا أنها من الأيام البيض، إن أردت أن تصومها هي واليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذا سنة في شعبان وفي غير شعبان، في شعبان وفي غير شعبان. أما أن تسمى ليلة الخامس عشر بليلة القدر فهذه بدعة، ليلة القدر ليلة القدر فهذه بدعة من البدع، بدعة من البدع. وأصل الاحتفال بها ترجع إلى إلى عادة وثنية في بعض البلاد، قبر يعبد من دون الله في إحدى البلاد يسمونه سيدي شاهين، فكانوا يحتفلون بذاك بالليلة الخامس عشر من أجل تعظيم ذلك المعبود أو الصنم الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فاحذر من ذلك يا عبد الله، أنت اجعل نيتك هو المجيء لأداء العمرة وللزي الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني مما جاء في السؤال قولك يا مولانا أنا لست مولاك، اتق الله ودعوك من الغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قل يا أخي أنا أخوك في الإسلام، أما ما تعودتم عليه مع بعض غلاة المشايخ الذين يطلبون منكم التمجيد والمدح الزائد فنحن نكره ذلك ولا نقبله، أنا أخوك في الإسلام عرفت، فإياك أن تكرر يا سيدنا ويا مولانا أبدا، قل يا أخي، قل يا أخي لأنني أخوك في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يديم هذه الأخوة إلى يوم لقائه. في نقطة ثالثة نعم في السؤال، نعم قضاء يوم الخامس عشر من شعبان، قضاء قلت قضاء الخامس عشر من شعبان هذا لا قيمة له، نعم، ولا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة. نحن مولانا جئنا لزيارة الجناب النبوي، أو كالزيارة اجعل مجيئك للصلاة ثم تصلي، تزور النبي وتسلم عليه بعد أن تصلي، إنما غير نيتك اجعل مجيئك للمدينة القصد منها الصلاة في المسجد النبوي. نعم. السائل الكريم يذكر بأن طريقتهم كذا، نعم، عند تعميدي تابع الطريقة يأتي مع شيخ الطريقة إلى القبر الشريف ليعمده. نعم. معنا سؤال أحسن الله إليكم، هل لهذا أصل في الدين؟ التعميد مبدأ النصراني، التعميد هذا يأتون بالنصراني عند الكنيسة ويباركه القسيس ويتمسح به، وهناك حوض يسبح فيه أو يجلس عنده ويعطيه ماء معينا يغتسل أو يتمسح به. هذه التعميد ليست عادة مسلمة إسلامية بل هي عادة نصرانية، لا يجوز أن نطبقها يا عبد الله، والله عادة نصرانية، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولا تذهب معه إلى أن تأتي لتعمدك عند شيخ الطريقة أو شيخ النحلة الفاسدة أو الفرقة الضالة، انتبه لهذا، كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما التعلق بأشياخ الطرق والتمسح بهم إن وصل إلى حد الاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله والتبرك بهم فهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحذر منه عباد الله كل الحذر. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.